والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إنه لا يحب المستكبرين وإذا كاملتين يوم القيامة